بمناسبة ذكرى 79 للانتصار في معركة بوتسمبو التاريخية، حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونية مؤخرا في الإنترنت مقالة بعنوان شعلة بوتسمبو. ذكرت المقالة أن معركة بوتسمبو التي نظمها وقادها الزعيم القديم كيم إيل سونغ كانت حدثا عظيما ثبت روح الإمبراليين اليابانيين الذين كانوا يتصرفون تصرف ملك آسيا في ذلك الوقت.